عن مروان الأصفري قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، أي إذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته جاز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا وجد حائل بينه وبين القبلة، أما إذا لم يوجد حائل فحينئذ لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها. من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: الأولى، يحرم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها حال البول أو الغائط إذا لم يوجد حائل بيننا وبين القبلة. الثانية، يجوز أن نستقبل القبلة أو نستدبرها حال البول أو الغائط إذا وجد حائل بيننا وبين القبلة. الأدب الثالث، عدم استقبال مهب الريح، أي يكره البول نحو جهة هبوب الريح، وذلك لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. معنى قوله لا يستنزه من بوله أي لا يجتنب ولا يحترز عن وقوع البول عليه، ومعنى قوله كان يمشي بالنميمة، النميمة هي نقل كلام الغير لقصد الإضرار، ومعنى قوله بعسيب الرطب أي غصن رطب من النخل لم يجف. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث وجوب اجتناب البول، وهنا فائدة ننبه عليها، وهي أنه لا يشرع لغير النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة على القبور، لأننا لا نعلم الغيب، وفيه إساءة ظن بصاحب القبر وتفاؤل عليه بالعذاب. الأدب الرابع، ترك التكلم بذكر أو بغيره، وذلك لما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة. الأدب الخامس، تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج، وذلك لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. معنى قوله فلا يأخذن ذكره بيمينه أي لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث كراهة مس الفرج باليد اليمنى. الأدب السادس، عدم الاستنجاء باليمين، وذلك لما رواه أبو داود بسند حسن عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وعن أبي داود أيضا بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وروى مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث كراهة استخدام اليد اليمنى في إزالة الغائط أو البول. الأدب السابع عدم قضاء الحاجة في طريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء، أي يحرم البول أو الغائط في طريق يمشي الناس فيه وفي ظل نافع ينتفع الناس به وفي مورد ماء كبئر أو نهر يأخذ الناس منه الماء، وذلك لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. معنى قوله اتقوا اللعانين أي الأمرين الجالبين للعن، ومعنى قوله الذي يتخلى أي يتغوط. وفي سنن أبي داود وهو حسن بشواهده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. معنى قوله البراز أي التغوط. من الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين حرمة قضاء الحاجة في طرق الناس وظلهم لما فيه أذية للمسلمين بتنجيس من يمر به. الأدب الثامن عدم قضاء الحاجة في الماء. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. معنى قوله في الماء الراكد أي الساكن غير الجاري. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. معنى قوله الدائم أي الراكد الساكن. من الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين عدم مشروعية البول والاغتسال في إناء واحد. الأدب التاسع عدم التبول في مكان الوضوء ومكان الاستحمام. روى أهل السنن بسند حسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. معنى قوله في مستحمه أي في المكان الذي يغتسل فيه. ومعنى قوله فإن عامة الوسواس منه أي أكثر الوسواس يحصل بسبب البول في المستحم أو المتوضأ. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. من الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين عدم مشروعية التبول في مكان الوضوء ومكان الاستحمام. الأدب العاشر عدم قضاء الحاجة في المساجد، أي يحرم قضاء الحاجة في المكان المعد للصلاة، وذلك لما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. معنى قولهم مهما أيكفف، ومعنى قوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، ومعنى قوله دعوه أي اتركوه حتى يقضي بولته، ومعنى قوله فشنه عليه أي صبه. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث عدم جواز قضاء البول في المكان المعد للصلاة. الأدب الحادي عشر: عدم قضاء الحاجة في المقابر، وذلك لما رواه ابن ماجه بسند حسن عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. معنى قوله أخصف نعلي برجلي أي أخيط نعلي برجلي، ومعنى قوله وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، أي أن البول وسط القبور ووسط السوق في القبح سواء. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث حرمة قضاء الحاجة وسط القبور. الأدب الثاني عشر: الاستتار من الناس، وذلك لما رواه النسائي بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. معنى قوله وكان إذا أراد الحاجة أبعد أي ابتعد عن الناس لئلا يرى أحد عورته. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. الأدب الثالث عشر: أي يستحب لمن أراد أن يمسح دبره أو قبله بالحجارة أن يقطع استجماره على فرض ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وذلك لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومعنى قوله من استجمر أي مسح قبله أو دبره بالجمار وهي الحصى، ومعنى قوله فليوتر أي فليجعل استجماره وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حتى يحصل الإنقاء، ومعنى قوله قبل أن يدخلها في وضوئه أي في الماء الذي سيتوضأ منه. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب قطع الاستجمار على وتر كثلاثة أو خمسة أو سبعة. الأدب الرابع عشر: عدم الاستجمار بروث أو عظم أو طعام، وذلك لما روى مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. معنى قوله الخراءة أي أدب قضاء الحاجة، ومعنى قوله برجيع أي ما يخرج من الإنسان أو الحيوان، ويشمل العذرة والروث. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث عدم مشروعية الاستجمار بروث أو عظم أو طعام. الأدب الخامس عشر: الذكر عند الخروج من الخلاء، أي يستحب عند الخروج من الخلاء أن نذكر الله عز وجل بالذكر المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أي أسألك يا رب أن تغفر ذنبي. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء. الأدب السادس عشر: غسل اليد بالصابون ونحوه بعد الخروج من الخلاء، وذلك لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى، فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. ومعنى قوله ثم قال بيده الأرض أي ضرب بيده الأرض. وفي رواية مسلم: ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. معنى قوله ثم ضرب بشماله الأرض أي مسح يده بالتراب الموجود على الأرض. ومعنى قوله ثلاث حفنات أي ثلاث غرف بيديه. ومعنى قوله ثم تنحى عن مقامه أي ابتعد عن مكانه الذي اغتسل فيه. من الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين استحباب غسل اليد بالصابون ونحوه بعد قضاء الحاجة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هو الدليل على عدم جواز التكلم أثناء قضاء الحاجة؟ السؤال الثاني: ما هي الملاعن الثلاثة مع شرحها شرحا مختصرا؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.